للعبد تمنعه عنهم. هذه الحصانة هي المعوذتين، هي اليقين في الله أنه ليس هناك أحد ينفع ويضر غير الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه العقيدة تحمي الإنسان وتحفظه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه عقيدة ينبغي على المسلم أن يذكر نفسه بها دائما، أن الضر والنفع بيد الله. انظر إلى هذا الرجل الذي كان كثير العبادة لله، وهناك فرق بين من يعبد الله على جهل ومن يعبد الله على علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهناك فرق بين العابد والعالم كما نعلم جميعا. هذا الرجل كان كثير العبادة، علم أن أناسا في قريته يعبدون شجرة، فأقسم أن يذهب ويقطع هذه الشجرة لأنها تعبد من دون الله ويشرك بالله من أجلها. فأخذ فأسا وذهب إلى هذه الشجرة، وهو في الطريق قابله الشيطان على هيئة إنسان وقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: سأقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فقال له: وهل أمرك الله بذلك؟ الله إذا أراد قطعها سيرسل ملكا أو رسولا، لكن أنت لم تؤمر بذلك. وظل يقنعه ألا يقطع الشجرة، فاغتاظ الرجل منه وصارعه فصارعه، فقال له: أرشدك إلى أمر وسطا بيننا، أن ترجع إلى بيتك ولك في كل يوم عند استيقاظك من النوم دينارين تحت وسادتك. فأعجبه أو أعجب هذا الرجل بهذه الفكرة ورجع إلى بيته، وفي الصباح استيقظ فإذا به يجد دينارين تحت وسادته. فرح. في اليوم التالي وجد أيضا دينارين، وفي اليوم الثالث كذلك، في اليوم الرابع لم يجد الدينارين، فغضب وأخذ فأسه وأقسم أن يقطع الشجرة. فقابله الشيطان، ظل يمنعه حتى تصارع فصارعه الشيطان، فقال له: في المرة الأولى كنت سهلا في يدي. الرجل يكلم الشيطان: صارعتك بسهولة وغلبتك، فكيف هذه المرة كنت قويا؟ قال له: في المرة الأولى كانت غضبتك لله، أنك خرجت من أجل الله ومن أجل أنه شيئا يعبد من دون الله، لكن في المرة الثانية كانت غضبتك للدنيا لما منعت عنك الدينارين. فانظر إلى هذه القوة التي تأتي للإنسان عند يقينه في الله عز وجل، وإذا كان عمله خالصا لوجه الله. الشيطان يكون كيده ضعيف حينئذ، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا لمن كان إيمانه قويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، خوفا من سيدنا عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أن عددا من الصحابة يلبسون قمصانا قمص، وعمر رضي الله عنه قميصه يجرجر خلفه على الأرض، فقال له إنه الإيمان، إيمان قوي بالله جل في علاه، فلذلك الشيطان يخاف منه إذا رآه في طريق يسلك طريقا آخر. وهذا ليس خاصا بسيدنا عمر، قد يكون أحد منا بسبب إيمانه ويقينه في الله الشيطان يخاف منه ولا يستطيع الاقتراب منه. فسورة الفلق تحفظك وتحميك، لكن إذا قرأتها بيقين وإذا علمت ما بها من معاني ومراد الله فيها، الله عز وجل ذكر في هذه السورة خصيصا أنه رب الفلق، لأن الفلق هو التفرقة. إذا ذكر الفلق ذكرت التفرقة، لما قال الله عز وجل لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، إذا ذكر الفلق كانت هناك تفرقة. فالله عز وجل في هذه السورة يذكر عباده أنه رب الفلق، أي رب كل تفرقة تحدث في كونه، ولن تحدث إلا بإذنه وبعلمه. فهؤلاء السحرة والحسدة الذين يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين ما يحبون، الله عز وجل يخبرك أنه رب هذه التفرقة ولن تحدث إلا بعلمه. فالنفاثات في العقد هم السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد، الذين يريدون أن يفرقوا بين الناس وبين نعم الله عليهم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو أول الليل، قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي أول الليل، وقرآن الفجر. فغاسق هو عند قدوم الليل، هذا الوقت يسمى الغسق أو غاسق. وهذا الوقت نستعيذ بالله منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في صحيح مسلم، قال إذا كان أول الليل كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا مضت ساعة من الليل فخلوه. في هذا الوقت الشياطين تنتشر عند أول الليل، كل شيطان يذهب إلى مهامه التي وكل بها. فانتشار الشياطين في هذا الوقت خطر على الأطفال وعلى ضعيف التحصيل والإيمان، قد يؤذوا من هذه الشياطين. فأنت تستعيذ بالله من هذا الوقت ومن شر غاسق إذا وقب، أي إذا أتى، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نسأل الله في عذابه أن يحفظنا بحفظه، وأن يحمينا من شر الشياطين الإنس والجن، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هم السحرة، وسموا بذلك قال سبحانه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في استعاذته بالله يستعيذ من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه، كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. همز الشيطان هو عندما يوسوس للعبد بالإيقاع بينه وبين الناس. الهمز، والله عز وجل أخبرنا أن نستعيذ بالله من همزات الشياطين، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. إن الشيطان يوسوس للعبد يوقع بينه وبين إخوانه. ومن الناس أيضا من عندهم هذا الهمز: ويل لكل همزة لمزة، الذين يوقعون بين الناس. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذا هو همز الشيطان. ونفسه هو تعليم الناس السحر، هذا اسمه نفث. ونفخه عندما يوسوس الشيطان للإنسان بالكبر والعجب، ينفخه يجعله متكبرا معجبا بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذا الحاسد أكبر ذنب يرتكبه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، الاعتراض على تقسيم الله الأرزاق لخلقه. لأن هذه النعم التي في يد الناس هي فضل الله عليهم ورزق الله لهم، والله عز وجل لم يأخذ رزقا من أحد وأعطاه لأحد. كل مخلوق له رزقه كاملا، وهذا الرزق الكامل الكثير الوفير لهذا الإنسان ليس نقصا لرزق مخلوق آخر ولم يؤخذ منه. فلما الاعتراض؟ لما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ هذا أكبر ذنب يرتكبه هذا الحاسد. ثم أنه يوجع قلبه وفكره ونفسه بهذا التفكير الخاطئ، وهذه الأمنيات الظالمة الجائرة التي بها يتمنى زوال النعم من الناس. وهذا الحسد منه الممدوح، وهو أن يتمنى العبد ما في يد غيره مع عدم زوالها منه. عندما يرى العبد نعمة في يد أخيه يقول: اللهم بارك وزدني، واللهم أعطني مثله. هذا سليم القلب، سليم الفطرة. لكن تمني زوال النعمة من يد المسلم وأخذها منه، هذا هو الحسد المذموم. والأذم منه أن يتمنى زوال النعمة مع عدم أخذها. نعيز النعمة تزول وس حتى إن لم تأتيه، وهذا أشد شرا من إبليس. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرزقنا سلامة القلب والصدر، وأن يحفظنا من شر الحاسدين والحاقدين. ونسأله سبحانه أن يحفظنا بحفظه، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم أصلح هذا بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. وانصر يا ربنا إخواننا المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا